لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا عما يصفون.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الذي

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن Ha! Uh-huh.

صفح القم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة